فما الذي ينزل؟ أهو الرب جل وعلا أو رحمته أو ملك من ملائكته أو أمره؟ الجواب أم ننظر، ينزل ربنا الفعل مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكل فعل مضاف إلى الله فإنه يعني ذات الله، وهذه قاعدة لا إشكال فيها من ناحية اللغوية. كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو له ذات، ولا تؤول ولا تحرر، فعليه نقول إن الله ينزل هو نفسه. لكن هل لنا أو هل يجب علينا أن نقول ينزل نفسه أو ينزل بذاته أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا يجب علينا، إلا إذا كان هناك من يحرف النزول إلى نزول الرحمة أو الأمر أو الملائكة، فهنا نضيف كلمة ذاته من أجل رد هذا القول. وبهذا نعرف أنه لا اعتراض على قول من يقول ينزل بذاته، كما اعترض بعض الناس على تعبير بعض السلف ينزل بذاته، قالوا ليس لنا أن نزيده. فنقول نعم، الأصل أنه ليس لنا أن نزيده، لأن الفعل إذا أضيف إلى فاعله فهو له حقيقة ذاته. لكن إذا كنا نسمع من أشاع قوله بأن المراد تنزل رحمته أو أمره أو ملك من ملائكته، فيجب علينا أن نضيف بذاته حتى نبين للناس. والكلمات التي لا تخالف الظاهر وإن لم تكن موجودة، إذا اضطررنا إليها فلا حرج علينا فيها. كما قلنا في استواء العرش، هو نفسه استواء العرش. بعض الناس يقول لا تقول بذاته، أقول بذاته، ما دام هناك من يؤول ويحرف لا بد أن أبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.